الحبر كمل من عتاب ومشاري الحبر كمل من عتاب ومشاري من الغلا والحب يا سيد الأحباب الهجر ضيما يذبح القلب طاريه والقلب من هجرك فجيعا ومن صار فرقاك علة وبالزمن صعب يبريه والجرح من بين المعاليق ما طاب والصلح شاهمي عن الناس مخفيه واثر العرب تدري من أصحاب وقراب يا صعب فرق اللي تحبه وتغليه صده يوريك العناء الزود الأتحاب كل الغلا والود معطيه صافيه وغليه كثر المال يا هل صباب حدم غلاه اللي بقلبي مبانيه وحسابه المنزله من بين الأهداب أكبر من بيوت القصيد ومعانيه في وصفه الفتان عين له إعجاب واللي ثرق قلبي عسى الله يجازيه عقب الغلا جاني يفسد وغياب وما يزيد بوجع الخفوق ومشاكيه إلا فراق ما تلاقي له أسباب والقلب مما شاف قد هو مكفيه من ضيق ومعاناه من فقد الأحباب من ضيق ومعاناه من فقد الأحباب.